بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم، وصلنا إلى فين؟ نعم، السادس والثلاثون من ايه؟ من اوجه تفضيل العلم على المال. قال ان غنى المال، ان غني المال يبغض الموت ولقاء الله، فانه لحبه ماله يكره فارقته ويحب بقاءه ليتمتع به كما يشهد به الواقع. فصاحب المال لا يريد ان يرحل عنه، ولهذا الذي يقلق مضجع الغنيمة هو تذكر الموت، انه غدا سيرحل ويترك هذا المال كله. واما العلم فانه يحبب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة الثانية. يبقى صاحب العلم يحب لقاء الله، صاحب المال يبغض لقاء الله عز وجل، إلا إذا كان صاحب المال هو صاحب العلم وصاحب الديانة. السابع والثلاثون، أن الأغنياء يموت ذكرهم بموته، والعلماء يموتون ويحيا ذكرهم. يعني الآن احنا نذكر كلام ابن القيم وكلام العلماء، لكن يقينا في زمان ابن القيم من الأغنياء ما لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، لكن أين هم الآن؟ نحن لا نذكر أحدا منهم، إنما نذكر ابن القيم، نذكر ابن تيمية، نذكر البخاري، نذكر مسلما، نذكر هؤلاء العلماء، لأنهم تركوا لنا الدين، تركوا لنا ميراث النبي، بقاء ذكرهم من بقاء الشريعة. لأنك تحتاج إلى فهم الشريعة، وفهم الشريعة إنما يكون بفهم هؤلاء، فبقاء علمهم من بقاء الشريعة. ومتى تنتهي الشريعة؟ تبقى دائما. إذا متى ينتهي ذكر هؤلاء؟ يعني إن شاء الله إن طالت الدنيا 2000 عام، 4000 عام، أكثر أقل، فإن ذكر هؤلاء سيبقى. الذي أوصل ذكرهم إلينا الآن هو الذي سيوصل ذكرهم إلى من بعدنا. الثامن، نعم، قال 37، أن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم والعلماء يموتون ويحيى ذكرهم، كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. فخزان الأموال أحياء كأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء. الثامن والثلاثون، أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إيه؟ إلى البدن. فالروح ميتة حياتها بالعلم، كما أن الجسد ميت حياته بالروح. فالغنى بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن، وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره. التاسع والثلاثون، أن القلب ملك البدن، والعلم زينته وعدته وماله، وبه قوام ملكه. والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة، فالعلم هو مركبه وعدته وجماله. وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن إذا أنفقه في ذلك، فإذا خزن ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا، بل نقصا ووبالا. ومن المعلوم أن زينة الملك وما به قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجمالهم. فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء. يبقى قوام الملك بإيه؟ بالعلم، إنما البدن هذا قوامه بالغنى. فلا شك أن قوام الملك أولى من قوام الرعي. نعم، الوجه الأربعون، أن زينة الملك أن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويقيم ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه. أن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويقيم ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن يتزود إلى سفره إلى ربي عز وجل. فإذا زاد على ذلك شغله وقطع عن السفر إلى ربي وعن قضاء جهازه وتعبية زاده فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته. وكلما ازداد غناه به ازداد تثبطا وتخلفا عن التجهز لما أمامه. وأما العلم النافع فكلما ازداد منه ازداد في تعبية الزاد وقضاء الجهاز وإعداد عدة المسير. والله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعدة هذا السفر هو العلم والعمل. السفر إلى الله عدته العلم والعمل. وعدة الإقامة جمع الأموال والإدخار. ومن أراد شيئا هيأ له عدته. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قوله محبة العلم أو العالم دين يدان به لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء ورثهم فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم وبغض العلم وأهله بغض لميراث الأنبياء وورثتهم. فمن أبغض العلماء الربانيين كان مبغضا لميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي محبته ومحبة أهله إيمان ودين. هذا علم الرسل الذي جاءوا به وورثوه للأمة لا في كل ما يسمى علما حتى ولو كان نافعا للناس زي علم الرياضيات زي علم كذا فقد ينفع الناس لكن ليس هو العلم الذي ورد فيه الفضل ليس هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه وذلك هو الدين وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه وذلك هو الشقاء والضلال. وأيضا فإن الله سبحانه عليم يحب كل عليم وإنما يضع علمه عند من يحبه فمن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله وذلك مما يدان به. قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحوثة بعد مماته. يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحوثة بعد مماته. نعم ما هو الأحوثة يعني يتحدث للناس به جميل الحديث يعني. فهو في الدنيا طاعة وبعد الموت ايه ذكر جميل على لسان العالمين. يكسبه ذلك أي يجعله كسبا له ويورثه إياه ويقال كسبه ذلك عزا وطاعة وأكسبه لغتان. ومن حديث خديجة رضي الله عنها إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم روي بفتح التاء وضمها تكسب وتكسب ومعناه تكسب المال والغنى. هذا هو الصواب. تكسب المعدوم يعني إيه؟ يعني تمنحه حتى يصبح غنيا. وقال الطائفة من رواه بضمها فذلك من أكسبه مالا وعزا. تكسب يعني من أكسبه ومن رواه بفتحها تكسب فمعناه تكسب أنت المال تكسب أنت المال المعدومة بمعرفتك وحذقك. تكسب المعدوم يعني أسناد الفعل إلى الشخص نفسه. تكسب أنت المال المعدوم وتحصل هذا المال بالتجارة. لكن هذا ما أظن أن عائشة أن خديجة تمدح النبي على ربحه للإيه للمال إنما تمدح النبي صلى الله عليه وسلم على إغنائه المعدوم ومواساة النبي المعدوم حتى يصبح غنيا. نعم يبقى تكسب بالضم. ومع الله من هذا الفهم وخديجة جل قدرا من تكلمها بهذا في هذا المقام العظيم أن تقول لرسول الله أبشر فوالله ليحصيك الله إنك تكسب الدرهم والدينار وتحسن التجارة. نعم ومثل هذه التحريفات انما تذكر لئلا يغتر بها في تفسير كلام الله ورسوله. يعني تحريفات في الضبط. ليه؟ لانه يترتب عليه تحريف فين؟ في الفهم. فتكسب المعدوم، تكسب المعدوم، تكسب وتكسب بالضم من اكسب الرباعي، فتكسب المعدوم اي اكسبت المعدوم مالا، وبالفتح تكسب من كسب يكسب، فهي من الثلاث، فيعود الكسب له هو. نعم. ومراد خديجة رضي الله عنها انك تكسب المعدومة الفقيرة فتجعله غنيا ذا غنى وتواسيه بذلك، ولا تكسب انت يا محمد المال. نعم تكسب. والمقصود ان قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته اي يجعله مطاعا، لان الحاجة الى العلم عامة لكل احد، الملوك فمن دونهم، فكل احد محتاج الى طاعة العالم، فانه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الخلق طاعته. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم. وفسر واولي الامر بالعلماء، قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء اهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم، اوجب الله تعالى طاعتهم. وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك واحدى الروايتين عن الامام احمد. وفسروا بالامراء وهو قول ابن زيد واحدى الروايتين عن ابن عباس واحمد. والآية تتناولهما جميعا، فطاعة ولاة الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله، وطاعة العلماء كذلك. فالعالم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم العامل به أطوأ في أهل الأرض من كل أحد حتى من الأمراء، فإنك تهرب من طاعة الأمير. كثير من الناس يهرب، متى يطيع الأمير إذا كان أمامه؟ إنما إذا ابتعد عنه هرب، وقد يطيعه وهو يكره بقلبه. اما العالم فانك تطيعه وتتبعه ولو مات من مات السنين. نحن اتباع لاحمد في كلامه، ونحن اتباع للشافعي، ونحن اتباع لسلف الامه فيما قالوه وقد ماتوا. ويفصل بيننا وبين اذا اختلفنا فهم السلف الذي هو فهم احمد والشافعي ومالك والصحابه قبلهم ومن بعدهم من ائمه الهدى ومصابيح الدجى. فاذا نحن نطيع، قال احمد كذا، خلاص هذا كلام احمد، هذا كلام السلف، هذا كذا، فتكون الطاعة وقد ماتوا من سنين. لان طاعتنا العلماء طاعة للشرع، ولهذا اذا خالف العالم الشرع فانك لا تطيعه في المخالفة. شيخ الاسلام حبيب الى قلوبنا والحق حب لنا من شيخنا، ولهذا اذا اطعت العالم في خلاف النص فقد اتخذته طاغوتا، وإذا أطعت السلطان في خلاف النص فقد اتخذته طاغوتا. فما هو الطاغوت؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالعبادة ما تكون إلا لله، إن تجاوزت هذه طاغوتية. الطاعة ما تكون إلا في طاعة الله، إن تجاوزت هذه طاغوتية. الاتباع ما يكون إلا في اتباع الدليل، إذا تجاوزت هذه طاغوتية. فمن أطاع الأمير قال طاعت وتمر، ولكن جعلها مطلقا حتى في المعاصي نقول هذه طاغوتية. طيب إن أطاع العلماء ورفع العلماء فوق الرؤوس، لكن عند مخالفة النص أطاعهم مع المخالفة، هذه طاغوتية، يبقى لا يجوز. ليه يا أخواني؟ لأن طاعة الأمراء مستمدة من الشر، وطاعة العلماء مستمدة من الشر، فكيف تقدم فرعا على أصل؟ إذا حصل مخالفة من الأمير أو العالم وأصلا طاعته منبثقة من الشرع، كيف تقدمه على الشرع؟ ولهذا الوالد على العين وعلى الرأس، لكن إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوأ في أهل الأرض من كل أحد، فإذا مات أحيا الله ذكره ونشره في العالمين أحسن الثناء. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس، كما قيل وفي الجاهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. وقال آخر قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أمواته. وقال آخر: وما دام ذكر العبد بالفضل باقية فذلك حي وهو في الدنيا هالكه. ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع، وهذه هي الحياة حقا حتى أد ذلك حياة ثانية. قال المتنبي: ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته، ما قاته وفضول العيش أشغاله. وحاجته ما قاته، ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته وهنا مضبوطة بالقاف، حاجته ما فاته وفضول العيش أشغاله، حاجته ما فاته يعني ما قضى ما فتى فقد قضى، وكذلك حاجته ما قاته يعني ما اقتاته في الدنيا فقد قضى في حاجته. قوله: وصنيعة المال تزول بزواله، يعني أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فإنها إنما هي مراعاة لماله، فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها، حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه. وقد أكثر الناس في هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم، وفي مثل قولهم: من ودك لأمر ملك عند انقضائه، يعني تركك، من ودك لأمر من الأمور ملك عند انقضائه. حتى الوالد سبحان الله، كثير من الأباء الذين يعطون تركته في الدنيا بعد أن تكتب العقود يبدأ الوجه الآخر، يبدأ الوجه الآخر، ولو أطعم الواحد أباه طعمه قال: أنا فعلت، أنا أبركم بأبي، أنا كذا وكذا، مع أن المال إيه؟ مال الأب. قال بعض العربي: وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معسرا مات مرحبا. وكان بنو عمي يقولون سنيا فلما رأوني رادا مات سنيا. ومن هذا ما قيل: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم ودين. لأن إذا أكرموك لعلم ودين فهو باق وهو لله سبحانه وتعالى، هو لله يدعون لك. وهذا أمر لا ينكر في الناس، حتى إنهم لا يكرمون الرجل لثيابه فإذا نزعها لم يرى منهم تلك الكرامة، وهو هو زي بقول لك إيه، لا واحد لا درجة محترم، فأول ما شوف بقى الواحد بزيه وكذا خلاص عظم السلام. طيب لو كان واحد رسل الثياب والهيئة إذا رأوا، ولو كان كبيرا في العلم ما يلتفتون إليه للأسف. قال مالك: بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتى فحبب فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدخل، فلما وضع الطعام أدخل قماص الطعام فعتب في ذلك، فقال: إن هذه الثياب هي التي أدخلت، هي تأكل، هي التي أدخلت، أنا ما أدخلتموني، أما أنا روضتموني، وما هذه الثياب أدخلتموها، فجعل إيه ثيابه فيها. حكاه ابن مزين الطبري. وهذا بخلاف صنيعة العلم فإنها لا تزول أبدا، بل كلما لها في زيادة، بل كلما لها أي كل ما لها، نعم، بل كل ما لها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه، نسأل الله العافية. وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال، لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح، فهي صابرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تبارك وتعالى إياه من علمه وفضله به على غيره. وأيضا فصنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، وصنيعة المال تابعة لماله المتفضل عنه. نعم، أنت تكرم الرجل لماله ليس لشأنه ليس لذاته، إنما العلم تكرمه ليه؟ نعم، لنفس العالم وذاته. وأيضا فصنيعة المال صنيعة معوضة، وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديان. صنيعة المال معاوضة يعني ايه؟ يعني ان اعطاك صاحب المال اعطيته الحب والاحترام، ان حرمك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم من يا اخوان؟ ورجل بايع امامه اعطاه صفقة يد على ماذا؟ على الدنيا، فان اعطاه منها رضي وان منعه منها سخط. وقد يراد من هذا ايضا معنى اخر، وهو ان من اصطنعت عنده صنيعة بمالك اذا زال المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده، واما من اصطنعت اليه صنيعة علم وهدى فان تلك الصنيعة لا تفارق ابدا بل ترى في كل وقت كأنك اسديتها اليه حينئذ. ليس اعظم يا اخواني من العالم في الناس ولا من اكرام الناس العالم اذا كان عالما بحق؟ سبحان الله، انظر كيف تقبل رأس العالم وانت محب لذلك بل تشرف بهذا، وانظر كيف يلجأ الناس الى العالم في احلك الظروف وكيف يدعى له بظاهر الغيب. يعني ما منزلت شيخ الاسلام في قلبك؟ بالله عليك ما منزلته في قلبك؟ ولا انت رأيته ولا انت من تلامذته ولا انت في عصره، بل محبة شيخ الاسلام دليل على عظم الاسلام في قلبه، محبة أمة الاسلام دليل على عظم، ولهذا محبتهم سنة وبغضهم بدعة وهوى، ولهذا نص الائمة على ذلك في كتب السنة: اذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم انه صاحب سنة، واذا رأيته يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم انه صاحب ايه؟ اذا ليس عبثا، لان الدليل على الايمان اصلا. انا احب صاحب السنة ليه؟ لما عندهم سنة. ولهذا لو عاداني وهو على السنة فإن عداوتي معه شيء ولكن محبتي له شيء آخر. فالمرأة قد تقاضي زوجها والزوج يقاضي امرأته والتلميذ يقاضي شيخه والشيخ يقاضي تلميذه، لكن السنة. أما إذا انعكس الأمر فأبغضته، أبغضت السنة فيه لتصرف أو لخلاف بينك وبينه، فهذا دليل بغض السنة وهوان السنة عليك، هذا هوان السنة عليك. فلو كانت السنة غالية عندك لغلى صاحبها حتى ولو إيه؟ حتى ولو كنت تختلف معه في أمور الدنيا. قوله: مات خزان الدنيا، خزان الأموال ومحيا، قد تقدم بيانه. وكذلك قوله: والعلماء باقون ما بقي ذا، قوله: أعينهم مفقودة وامثالهم في القلوب موجودة، المراد بامثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالي، أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وامثالهم في القلوب لا تفارقها، وهذا هو الوجود الذهني العلمي، لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب ألا يزال مصبع عيونهم وقبلة قلوبهم، فهم موجودون معهم حاضرون عندهم، وإن غابت عنهم أعينهم كما قيل: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. عجب، عجب هذا، كيف أسأل عنهم من لقيت وهم معي وكيف تطلبهم عيني وهم في سوادها وكيف يشتاق قلبي وهم بين أضلعي. الله أكبر. إي والله يا أخوان، إي والله يا أخوان، أئمة السلف بين أضلعنا ومحل أبصارنا وهم في شغف قلوبنا محبة وتبجيلا وتعظيما، حتى إنك لتسأل الله سبحانه وتعالى رفقة هؤلاء في الجنة إن شاء الله، ومما تطيب به الجنة رؤية هؤلاء، مما تطيب به الجنة. ولهذا صدق بلال حين يقول غدا: ألقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن تبعهم بإحسان. من نعيم الجنة أن ترى رسول الله، من نعيم الجنة أن ترى الصحابة، من نعيم الجنة أن ترى أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هذا نعيم عظيم. وفوق كل هذا رؤية الدار سبحانه وتعالى، فهي دار المحبين ولكن على وفق ما كان في الدنيا، فمن تحب في الدنيا هو قرينك في الآخرة، فمن أحب هذا الباطل كان معه، فإن المرأة يحشر معه من أحب. لهذا مش اليوم تنظر أنت من تتلقى عنه العلم، لا، انظر من تحب بينك وبين الله كده، من تحب بينك وبين الله، من تحب ولما تحب ومن تبغض. ولهذا الشخص قد يجتمع فيه محبة وبغض على حسب السنة وخلافها، يكون هذا الرجل محبوبا لك اليوم وغدا يكون ساقطا، فقلبك يمر مرن مع السنة. أنت ما أحببته لذاته، أحببته لصفة، فإن زالت الصفة تحول الأمر. ولو كنت تبغضه فتحول إلى السنة أحببته. وهذا الحب في الله والبغض في الله. ومن عجب أن يشكو العبد البعد عاشق وهل غاب عن قلب المحب حبيبه، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين ذاهب. قوله آه إنها هنا علما وأشار إلى صبره يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخير ليقتبس منه ولينتفع به. ومنه قول يوسف الصديق قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ليس على وجه يا إخوان، ليس على وجه العشب. ولهذا كان ابن عباس يقول على الخبير فقط، فيجوز عند الحاجة أن تذكر ذلك، أن تذكر ذلك. ناس يتهمونك بالجهل، قل والله أنا لست بجاهل. يقول أنت ليس عندك فقه، تقول كيف وأنا درست كذا وكذا. ليس عندك سنة، كيف وأنا درست كذا وكذا. أنت لم تلقى العلماء، كيف وأنا لقيت فلانا وفلانا كأنت، وهكذا. فيكون هذا عند الحاجة، عند الحاجة، والله أعلم نيتك. فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكفر به ما يحب الله ورسوله من الخير فهو محمود. اسمع الضابط، فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكفر به ما يحب الله ورسوله من الخير فهو محمود. يعني من ذكر ذلك لله فهو محمود، وهذا غير من أخبر بذلك ليتكفر به عند الناس ويتعظم، وهذا يجازيه الله بمقت الناس له. من طلب الشيء بغير حله عقب ضده وصغره في أعينهم. والأول يكبره في قلوبهم وعيونهم، وإنما الأعمال بالنيات. وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلمة وشر، من مظلمة وشر، أو ليستوفي بذلك حقا له يحتاج فيه للتعريف بحاله، أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه، أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله. والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله، والأحسن من هذا أن يعرف به من لا يوكله، فيعرف به من عرف قدره. ولهذا واجب على الطلاب أن يعرفوا بشيخه. ابن باز لم يقول أنا وأنا وأنا، لكن حق ابن باز على طلابه أن يقولوا ابن باز كذا وكذا وكذا، ولا يطلب ابن باز أيها الطلاب افعلوا كذا وقولوا كذا، ولا العثيمين ولا ابن تيمية ولا ابن القيم، لم يطلب أحد ذلك أبدا. وإنما حق صاحب النفع لك في علم أن تعرف به أنت، وأن تجعل له لسانا محمودا في الناس. نعم. والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله، فإن لسان ثناء المرء على نفسه قصير. مشكلة تقعد بقى تقول أنا قصير، اللسان قصير، مش هتعرف تاخد راحتك. ليه؟ ما أنت خايف من اللي قدامك. حتى للأسف الشديد ممكن تقف أنت أمام من يقضي بينك وبين واحد وتقول أنا وأنا وأنا وأنا، فلربما قال كلمة تتكلم عن نفسك. ارضي بنفسك، أنت جاهل أصلا، أنت جاهل يا حكم، أنت جاهل. فقبل لك ما ذكرت نفسي، وإنما ذكرت نفسي لأرد عن نفسي. فلقد وصلك أني مبتدع فأنا السني، ولقد وصلك بأني الساب فأنا السالم، ولقد وصلك بأني الجاهل فأنا العالم، ولقد وصلك بأني محارب السنة فأنا المدافع، ولقد وصلك بأني كذا فأنا كذا، ولقد وصلك كذا فأني كذا. أولما جاءك الوشاية قبلت، فلما دافع من وشي به رددت. هكذا يكون العدل. ما يكون العدل والإنصاف. ولهذا الحاكم والقاضي يترك بحبوحة، واخد بالك، يترك بحبوحة في هذا. بل وإذا ظلم بأي نوع من أنواع الظلم، ولو كانت ألفاظا قبيحة، ولو كانت، دعه يتكلم، ما تضيق عليه، ما تقول له لا لا دعنا من الألفاظ القبيحة، كيف يترتب عليها حكم أصلا؟ لعلك تظن بالخصم أنه إنما قصد بالقبيح مثلا رجل سيء أو رجل مبتدع، لكن لو ذكرت لك حقيقة الألفاظ بان الشخص، فإن المرأة مختف تحت إيه؟ لسانه، ويبعد على صاحب المرأة أن يتلفظ بألفاظ في ألفاظ صعبة، ألفاظ صعبة تخرج ولو على أي وجه من الأوجه. فمحل القضاء لا تقاطع، دع المتكلم يتكلم، دع المرأة تقول في زوجها ما شاءت، ودع الرجل يقول في مراته ما شاء، ودع الخصم يقول، دع الخصم يقول في خصمه ما شاء. لماذا؟ لأن القضاء يترتب على ذلك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جاز له ذلك. والنبي في القضاء ماذا قال للرجل؟ لعلك قبلت عليك حتى ذكر أخص ما يكون. موضع القضاء غير يا أخوان، موضع القضاء غير، موضع دفاع النفس غير، موضع دفاع النفس غير، موضع التعريب بالنفس إذا احتاج الأمر. عثمان ماذا قال؟ قال ألم يقل النبي من حفر بئر رمى اشترى بئر رمى فلو جاء فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ كل ذلك يقرر الناس، كل ذلك يقرر الناس. فإن لسان يقول، فإن لسان ثناء المرأة فيه قصير وهو في الغالب مذموم لما يقترن به من الفخر والتعاظم. ولهذا صاحب المروءة يعرف يا أخوان، أنت ما تحوج يعني أحدا أن يتكلم عن نفسه إذا عرفت فيه إيه؟ إذا عرفت فيه حقا. يعني مثلا دلوقتي أنت أمامك طعن في عالم من علماء المسلمين، تقول تعالى يا أخي نسأله، تعالى هذا فيك ولا مش فيك، تعالى رد. لسانك أطول من لسانه، ومن هنا عظمة الكلمة. أين كان شغل النظر في عاطفيه، قال كذاب، فوالله ما نعلم عنه خيرا إلا خيرا يا رسول الله. عظمة الكلمة، والنبي رب أصحابه على ذلك، رب أصحابه على ذلك، لا تسبوه فلعله يحب الله ورسوله، أو فإني أعلم يحب الله ورسوله. هذا خلق نبيل، حق كل صاحب معروف عليك أن تقول فيه ذلك. واحد بيبني مساجد تقول والله لازم هو اللي يقول أنا ببني مساجد وبطلع المساكين والفقراء، قول يا أخي أنت الأيادي البيضاء، يا أخي حدث يا أخي عن أيادي البيضاء اللي تعلمها أنت، قل ما شاء الله فلان يده سيالة، فلان يسرق، كيف هو الذي بنى عشرات المساجد، فلان يسرق، كيف وهو الذي كفل كذا وكذا يتيما، لأنه هو يقصر لسانه أن يقول هذا، يقصر لسانه. فأصحاب المروءة والمعروف والعلم يخرج الثناء على أنفسهم من لسانهم من بين أضلعهم، لكن حقهم عليك. قل ابن باز يا أخي، اوصف ابن باز، تغزل يا أخي، حقه تغزل في سمته، في هديه، في مواقفه، في عباراته، في كلماته، هذا يا أخي حق عليك. في العثيمين، هل يقول ابن تيمية عن نفسه ما أحد مثلي؟ إنما يقول ابن القيم عنه ما رأى مثل نفسه، يقول هكذا. هل المعلم يقول للناس هذه فإذا أفضل من الدنيا، ولا يقول مقبل ابن هادي هذه فإذا أفضل من الدنيا وأجل من الدنيا؟ فأيضا لا يكون المسلم بليدا يا إخوان، وإنما إذا رأيت صاحب كرم وجود أنشر هذا في الناس، إذا رأيت صاحب علم أنشر هذا في الناس، إذا رأيت صاحب جهاد أنشر هذا في الناس، إذا رأيت صاحب عفة أنشر هذا في الناس، حتى يتشجع أهل الخير. و وحتى يكون له المحل في قلوب الناس. وإذا كان لصاحب النفقة المحل ولصاحب العلم المحل تبعوا الناس وتشجعوا. ولهذا جعل من يتحمل حمالة من أجل المسلمين جعل له قدر في زكاتك فنعطيه من الزكاة حتى ولو كان غنيا. لماذا؟ لنشجع هذا الفعل. لو كان هذا الفعل فعلا محتذى به تشجع هذا الفعل. فإذا ثم ذكر أصناف حملة العلم. نقف عند أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله. فهناك من يصلح لحمل العلم وهو له أهل, وهناك من لا يصلح لذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حملة العلم بحق ومن حملة العلم بصدق.